Thank you. تحاول في عمرك لج القرآن يا علي. أم لا أنت ما سواك يا حاج عز. الله يا شيخ محمود على الإخلاص. الله على الإخلاص من القلب يا شيخ محمود. رسول الله أكبر كريم. الله خير اللهم صل على حضرتك. والله خير الرازقين. نعم. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه

صلاة الجمعة إن شاء الله على الهواء مباشرة. أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما استنانا يبرر الراجل بلوش عليه تلك سلم عليا ولا ايه؟ لا انا مصور سلام يا انت بس نص على الشريط ده. سلام يا باشا. سلام سلم عليا ولا ايه؟ ماشي. لا انا مصور سلام يا انت بس بعد ما نسلم الشيخ الواعظ يقوم يتكلم انا حاضر كلهم الكرام حاضر شهيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وأن يرحم سيدنا الرجل الأمام الذي من أراد أن يعرف ولم يكن قد رأى فلينظر إلى هذا المحفل الكبير إلى هذا الجمع الحاشد الذي تمثلت فيه جمهوريتنا كلها. لقد كنت أسعد برؤيتي حينما كنت طالبا بمعهد القاهرة الثانوي وبكلية الشريعة حينما كان يأتي إلى القاهرة ويدخل الأزهر الشريف كأنه شيخ جلس قبالة عمود كمشايخنا الأباطرة وإذ بي أرى بعد أن يأتي لزيارتنا في المساكن رواق الصعيدة يرتد حوله من الأسقياء وطلاب العلم الكثير والكثير كأنه زهرة يرتد حولها النحل ليكتشف من رحيقها ليعطي بعد ذلك شرابا مختلفا الوان فيه شفاء للناس. حينما كان ياتي المقصود ووفاء لما بيننا من صله ورحم والرحم تعلمت بالعرش فقالت صل من وصلني واقطع من قطعنا فكان حريصا على صلته بالله الا اذا كان وقته ضيقا كان ياتي الي في مكتبي المتواضع ويجلس معي ثم يقول عندنا مجلس طرش في البيضيه في العوميه في الكرمة وكان موفقا ما جلس مجلس فتح إلا وأدخل السرور على المتخاصمين حتى انتهى المجلس بالصلح بينهم وحسبه أنه كان داعية من دعاة الصلح والتوفيق بين المواطنين مصداقا لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على تجاره لن تبور ان تصلحوا بين المتفاسدين وان تقربوا بين المتباعدين وقد عرفتم كم اصلح من المسلمين وكم قرب بين متباعدين

وربها والليل إذا سكى وزوق أقول جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا جا حتى قرأ الصديق لأن تكرجع وصوبة غير على العصر ولا الخيل ولا العاديات لا خلاص للرجل الجديد فاللغة فيها تمكين من الحجرة والله تعالى جعل المنطقة فينا سريعة لإشارة إشارة لوحش غير